يوم كل الراح مني يا رب وانزاح ودعني على مركب جفاه وطيح اركاني شكت اهل الزمن وثغى الزمن ردي شهر بسلاح وصوبني ومكن رميته ما بين الامتان عليك الله ومان الله بن البال ما يرتاح يا كيف اسلى وصدق يا الغضيب الحزن عناني تمر بطيفك احلامي تواسيني على ما راح وفي الزبله فتى المشتاق اضمك غير ممداني يضمك غير ممداني غدينا في الهوى غصني اللي يدعذ عنسي من طاحتها لك عرقه الطامي وماتت في الاشجاني الله يا بدو سطح بحالي واجتاح معالي الصدر لنا امتلك قلبي وشرياني راك الله راك الله راك الله راك الله يا عهد من الفرقة كسا بعد ما كان همزة واصل تربط بين خلاني يريتك في كتاب الذكريات وطير قلبي نحو لخدي دموع تحكي الواقع من أحزاني سرعت وما جنيت من الثمر ما يرضي الفلاح رجيت الحظ بس الحظ يا مريم.